إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تجديد الخطاب الديني كلمة رنانة تخطف الأذن وتخلب القلب، وقد ظهر هذا المصطلح منذ عدة سنوات عندما اعترض كثيرون بحق وبغير حق على أداء الذين يتكلمون بلسان الشريعة. وأنا لا أشك أن الخطاب الديني يحتاج إلى مراجعة، لكنني أريد أن أضع الأمر في نصابه، وأريد أن أبين أيضا ما معنى تجديد الخطاب الديني، لأن هناك من الناس ناسا يقصدون بتجديد الخطاب الديني إلغاء جانب الترهيب، يعني يريدون دفع الناس إلى الإرجاء الوعظي الذي سيؤدي حتما إلى الإرجاء العقدي. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يريدون الشطر الأول من الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإذا ذكرت الموت أو ذكرت القبر وعذابه أو ذكرت ما يكون في عرصات القيامة للمجرمين أو إلى آخر ذلك، اعترضوا عليك وقالوا إن الناس يعانون في حياتهم، يكفيهم المعاناة الحياتية، كيف تذكر الشجاع الأقرع وكيف تذكر منكر ونكير إلى آخر هذا الكلام. يقولون: لا تيأسوا الناس. وهذا عندهم لا تيأسوا الناس معناه ألا تتكلم عن جانب الترهيب إطلاقا. أنا الآن أريد أن أبين ما معنى التجديد في الخطاب الديني، لأننا نعاني جميعا من خطبة الجمعة، وأنا لا أتكلم من فراغ. أنت وأنا وهو وهي إذا ذهبنا إلى أي مسجد لنستمع إلى خطبة الجمعة أحيانا تكون عذابا. الخطيب لا يقول شيئا، لغته مكسرة، لا يستطيع استنباط معاني، تدخل المسجد وتخرج كما أنت، قلما يحرك قلبك محرك جيد، قلما تجد غواصا على المعاني مثلما كان كثيرا في سلفنا الأوائل. فأنا الذي أقوله الآن: تجديد الخطاب الديني ضرورة مهمة، نعم، ولكن ما معنى تجديد الخطاب الديني؟ العالم لا يستطيع أن يحلق في أجواء العلم إلا بجناحين. الجناح الأول هو العلم ذاته، والجناح الثاني هو الواقع الملائم لهذا العلم. فإنك إذا قلت علما صحيحا فوضعته في غير موضعه أفسدت، كما روى مسلم في مقدمة صحيحه والإسناد منقطع، لكن مقدمة مسلم ليست من صحيح مسلم، ليست على شرطه أقصد، يعني حتى لا يظن ظان عندما أقول رواه مسلم في المقدمة بإسناد ضعيف أنني أقصد الصحيح، لأن المقدمة ليست على شرط مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أتيت بعلم صحيح ووضعته في واقع غير ملائم لهذا العلم. وكذلك ما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا قلت علما صحيحا ووضعته في واقع غير ملائم كذبوا هذا العلم، مع أنه صحيح النسبة إلى الله عز وجل، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مراعاة حال المخاطب، وده هو تعريف البلاغة، مراعاة حال المخاطب، هذه أول درجات تجديد الخطاب الديني. فالذي يقال للقروي ليس كالذي يقال للبدوي، ليس كالذي يقال للحضري. إذا أنا ذهبت إلى بلد من بلاد الأرياف، لا أتكلم عن العلاقات الدولية، ولا أتكلم عن السياسة الدولية، ولا عن الكلام ده. ليه؟ لأن هذا المجتمع له أمراض معينة ينبغي أن أعالجها، كسرقة الأرض وسرقة المحصول والاعتداء على الجار والنزاع على السقيا. كل مجتمع من المجتمعات له مشاكله الخاصة، فأنا لابد قبل أن أتكلم أن أدرس هذا المجتمع أو هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه وأتكلم فيه. وحتى يكون كلامي عمليا، قد اخترت اليوم حديثا أضعه كمثال لتجديد الخطاب الديني، لأن بعض الناس قديما من أهل القياس قالوا إن النصوص لا تكفي عشر معشار ما يحتاجه الخلق والتسعة أعشار في القياس. ابن القيم رد على هذه المقولة بكتاب من أجل كتبه، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو يرد على هذه المقالة أن النصوص لا تكفي ما يحتاجه العباد، إنما التسعة أعشار ما يحتاجه الناس في القياس. أرجو ألا يعني تنغلق صدوركم من بداية كلامي وتظنون أن المحاضرة علمية صرفة أو أنها عالية المستوى، لا، بل أعتقد إن شاء الله أنها ستكون مفهومة لكم جميعا. وقد اخترت حديثا تقريبا كلكم تعرفونه، واخترته عامدا حتى أستخرج منه بعض الفوائد التي يسمح بها الوقت، وإلا فهذا الحديث يشتمل على 60 فائدة، وهذا بنظري أنا القاصر. وإلا لو تناول هذا الحديث عالم مثلا كابن القيم أو بخلافه لأتى بأضعاف ما أتيت به أنا، لكنني سأذكر يعني أظهر ما في هذا الحديث، وأبين لكم أيضا كيف نقف على الفوائد وكيف نستخرج هذه الفوائد. وأرجو أن ينتفع بهذا إخواني وأبنائي من الواعظين الذين تصدرون لوعظ الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، ألا وهو طريق الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه الشيخان من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن أبي الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم وحده عن هشام الدستوائي عن قتادة بالإسناد الماضي، ورواه كذلك ابن ماجه والإمام أحمد من طريق همام بن يحيى العوذي عن قتادة بالإسناد السابق، يعني عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. وطريقتي في دروسي أنني أجمع طرق الحديث وأضم ألفاظها بعضها إلى بعض ثم أستخرج الفوائد منها، فلا أخص رواية دون رواية. رواية شعبة مختصرة، أما رواية همام فهي أطولها، ورواية هشام الدستوائي نحوها تقريبا. والحديث حديث أبي سعيد الخدري كما قلت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فعرضت له التوبة فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقال: إنه قتل 99 نفسا، أله توبة؟ قال: أبعد 99 نفسا؟ يعني لك نفس التوب يعني؟ قال: فانتضى سيفه أخرجه من غمده وقتله فكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، أله توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فما خرج غير بعيد حتى قبض مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: أنا به أولى، إنه لم يعصني ساعة قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج إلى الله تائبا بقلبه. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة بشر وقال: قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أنت باعدي ولهذه أنت قربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث أنتم جميعا تعرفونه، لكنني سأتناوله بطريقة تبين عمليا كيف نجدد الخطاب الديني وكيف نوقظ بصائر الخلق، فإن الدين هو الحياة، بغير دين لا يساوي الناس شيئا. لا يظنن ظان مثلا من الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يجدون الأمانة ويجدون الناس لا يسرقون في المحلات الكبيرة ولا الكلام ده، أو إن الناس بتحترم القانون أو الكلام ده، إن الناس مؤدبين، لا، إنما هذا بصرامة القانون عندهم، لا يستطيع أن يكسر الإشارة، ولا يستطيع مثلا أن يترك الحزام، ولا يستطيع أن يسرق من أي مول من المولات الموجودة، والكلام ليه كاميرات في كل مكان. ولذلك أي واحد من بلاد المسلمين من العرب ولا غيره بيبقى همجي في بلده، فإذا ذهب إلى هناك التزم جدا ويصير واحدا من الملتزمين تماما. من الذي ألزمه؟ قوة القانون. نحن لا نريد المواطن الصالح، نحن نريد الرجل الصالح، ولا يكون رجلا صالحا إلا إذا كان عليه رقيب من نفسه أن يفعل النفس اللوامة التي أقسم الله عز وجل بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي لا تترك صاحبها يعيش في هدوء أبدا، تلومه على أقل ذنب يفعله حتى لو كان خارما للمروءة. ولعلكم تعلمون أن المروءة لا دين لها ولا بلد، لا بلد للمروءة ولا دين. ممكن تجد الرجل كافرا من أكفر أهل الأرض وهو صاحب مروءة، عنده أخلاق. وقد تجد الرجل ينتسب إلى دين من أو إلى ملة من الملل، لأن الدين عند الله الإسلام ما فيش أديان، من الخطأ تقول الأديان المعاصرة، هو دين واحد فقط الذي أنزله الله عز وجل وأمر به وأمر الناس أن يعتقدوه، ألا هو دين الإسلام. لكن الشراع هي التي تتعدد وليست الأديان كما يقول بعض الناس. حاتم الطائي مثلا، وحاتم الطائي مات كافرا كما تعلمون، وكان أكرم الناس، الشجاعة والمروءة والنجدة التي كانت عند العرب وهم كفار. فحتى لو أن الرجل خالف قانون المروءة، نفسه اللوامة لا تتركه. فنحن نريد أن نفعل هذه النفس مرة أخرى، فكيف إذا كان الدين مهيمنا على الإنسان؟ انتهت مشاكله، الفوضى بتنتهي، كل شيء يخالف قانون الحياة ينتهي إذا التزم الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، لأن الإسرائيليات عندنا على ثلاثة أقسام. لأن بعض الناس لما يقول لك دي إسرائيليات يعني مكذوبات، أنا أريد أن أصحح هذا الفهم. حتى الذين يطعنون على صحيح البخاري من الجهلة اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، ويؤلفون كتبا يشتمون فيها البخاري ويقول لك ده في أحاديث موضوعة وحديث مكذوبة الكلام ده. واحد عمل كتاب اسمه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات. أريد أن أصح هذا الفهم، ليس معنى إسرائيليات يعني مكذوبات، لأن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإسرائيليات الصحيحة، ومعنى إسرائيليات أي ما نسب إلى بني إسرائيل. النوع الثاني ما صح إلى بني إسرائيل. النوع الثالث ما لم يصح إليهم. حكم النوع الأول وهو ما صح إلى بني إسرائيل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وما حكاه عنهم، أنه يحتج بهذا القسم ما لم يكن شرعنا مخالفا له، لا سيما إذا خرج الكلام مخرج الثناء على فاعله، كقصة أصحاب الغار، وقصة الساحر والراهب، وقصة جريج العابد، وقصة صاحب الخشبة، وقصة العقار، صاحب العقار الذي وجد جرة من الذهب، دي كلها قصص جميلة يعني، وحدثت في بني إسرائيل. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل وخرج مخرج الثناء على فاعله يحتج به. حكم النوع الثاني وهو ما صح إلى بني إسرائيل، هذا النوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني من الممكن أن آخذ هذا إذا كان موافقا للأدلة العامة عندنا، كالخبر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان راهب من بني إسرائيل عبد الله عز وجل في صومعة 70 سنة، وكان ينزل يوما من العام إلى البلد، فنزل يوما فلقي امرأة جميلة فتن بها فظل معها 7 أيام في الحرام يعني، ثم انتبه فعلم عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجدة، كل خطوة يمشيها يسجد على الأرض سجدة تكفيرا عن هذا الذنب، فلا زال يمشي ويسجد ويمشي ويسجد حتى وصل إلى جماعة من المساكين عند دكان، وكانوا 12 رجلا، فرمى نفسه بينهم أصبح العدد 13 رجلا. كان هناك راهب يرسل 12 رغيفا يوميا لهؤلاء المساكين، يعني كل واحد من دول يأخذ إيه رغيفا، هم أصبحوا الآن 13 رجلا، فاللي جايب الأرغيفة بيوزع أول بأول كده، خد خد خد خد خد. الرجل الجديد الراهب الجديد اللي أصبح ضيفا عليهم كان مثلا في نصف المجموعة، فبقي رجل بلا رغيف اللي هو متعود يأخذ الرغيف يوميا، فقال له: أين رغيفي؟ فقال له: أنا ما كتمتك شيئا. قال: أنا كل يوم أخذ رغيفا. فسأل: هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا: لا، كل واحد أخذ رغيفا واحدا. فقال: والله لا أعطيك اليوم شيئا. الكلام هذا الحوار يسمعه الراهب اللي هو العاصي الذي حل ضيفا، فلما علم أنه أخذ حصة هذا المسكين رمى له بالرغيف. أبو موسى الأشعري لما حكى الحكاية دي عن بني إسرائيل حكاها وهو يموت وأولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ فحكى الحكاية اللي قلتها لكم دي، لكن أنا نسيت اللي هي ديباجة الكلام. المهم أن الراهب لما علم أنه أخذ حصة الرجل المسكين رمى له الرغيف، ومات هذا الراهب من ليلته. شو بقى المنظومة؟ عبد الله 70 سنة وعصاه 7 أيام وتصدق برغيف، يبقى فيه 3 أحداث. وزنت عبادة 70 سنة ب7 ليال، فرجحت 7 ليال وطاشت عبادة 70 سنة. ووزنت هذه الليالي 7 بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. دي قصة حدثت في بني إسرائيل. ما هو المستفاد منها عندنا؟ المستفاد ألا تحقر من المعروف شيئا أبدا، وألا تستهين بذنب أبدا. ذنب واحد يدخل العبد النار، وحسنة واحدة تنجيه من النار ويدخل الجنة. وعندنا أحاديث في هذا، حديث أبي هريرة الصحيحين أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته. إيه يعني كلب؟ يعني امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها. أنت ممكن بينك وبين نفسك لو أن امرأة جاءت تستفتيك مثلا، تقول أنا زنيت لمدة 20 سنة ولقيت كلبا يلهث الثرى من العطش فسقيته، ترى هل سقي الكلب تكفر زنا 20 سنة؟ انت بينك وبين نفسك تستغرب، ايه ده، ايه يعني سقي ده؟ لو سقيت كلاب الدنيا لا تكفر زنية واحدة. انت ممكن تقول كده بينك وبين نفسك يعني، حتى وإن لم تفتي، لأنه لا يجوز لك أن تفتي وتقول لا أنت في النار أنا أنت في الجنة، الكلام ده لا يجوز يعني، ما لم يكن هناك نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الجنة وهذا في النار. الحديث كما تعرفونه أن المرأة لما نزعت موقعها سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. ممكن حد يخطر على باله أن 20 سنة زنا ممكن يدخل الجنة ويسقط ذنبه كله بسقيا كلب؟ في أخف من كده كمان، حديث أبي هريرة بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك على الأرض نحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. فأنت لا تدري الذنب ده ممكن يوديك فين، والحسنة دي أين تذهب بك. فلا تحقرن من العمل شيئا إن خيرا وإن شر. أهو رغيف واحد كان أفضل من عبادة 70 عاما. يبقى أنا القصة دي عن بني إسرائيل ممكن إيه أخدها ليه؟ لأنها داخلة في الإطار العام للنصوص العامة عندنا، ما فيش مشاكل. لا تريد أن تحتج بها أنت حر، خلاص. يبقى حتى لو صح الحال الإسناد إلى القائم بني إسرائيل مثلا، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. القسم الثالث من الإسرائيليات ده اللي هو المطروح الذي لا يعمل به. يبقى إذن لما أقول هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة، يبقى خلاص عرفنا الإسرائيليات على 3 أنواع، وعرفنا حكم كل نوع من هذه الإيه؟ من هذه الإسرائيليات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، يعني ارتكب ذنبا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، ألا وهو القتل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، أول ديوان يفتح الدماء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما عظيما، أعد له عذابا عظيما، يعني 5 عقوبات على الذي يقتل متعمدا. عشان كده العلماء قالوا: ترى القاتل المتعمد يدفع الدية ولا لا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر دية القتل الخطأ، لأن دفع الدية معناه إسقاط الذنب. فإن الله عز وجل لا يثني العقوبة على عبده مرتين، وكما قال سفيان بن عيينة فيما رواه النسائي في جزء من إملائه بسند صحيح، قال سفيان رحمه الله: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. كل ذنب يبقى فيه كفارة، يبقى معناها أن الله سيخيلك من عثرة هذا الذنب. إنما المشكلة ألا يكون للذنب كفارة، عشان كده قال ولم يجعل الله للكذب كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما فيش فيه كفارة. لأجل هذا العلماء اختلفوا بقى في توبة القاتل عمدا، هل هي مقبولة ولا لا؟ على قولين مشهورين، ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عن الجميع يذهبان إلى أن القاتل عمدا لا تقبل توبته. طبعا ابن عباس له قولان في المسألة، تقبل ولا تقبل، وزيد بن ثابت له قولان في المسألة، تقبل ولا تقبل. أما أبو هريرة فلم أقف إلا على أنه لا تقبل توبته. طب إيه سبب الخلاف؟ في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قاتل المؤمن عمدا أو في الذي يقتل عمدا. قال فرحلت إلى ابن عباس، وفي رواية فرحلت إلى البحر. البحر اللي هو ابن عباس كان يشبه بالبحر لكثرة علمه. ابن عباس كان يعيش في البصرة وسعيد بن جبير في الكوفة، فذهب إلى ابن عباس فقال ابن عباس لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزلت بعد قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال هذه آية الفرقان نزلت أولا، ونزلت بعدها آية النساء وفيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولم ينسخها شيء وليس له توبة. ده القول الأول لابن عباس. القول الثاني لابن عباس أن له توبة، ويدل على ذلك أثران. الأثر الأول رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألي القاتل توبة؟ قال له ولما؟ قال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ونكحت رجلا غيري فغرت فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب واعمل وتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. قال عطاء بن يسار فلما انصرف سألناه لما سألته عن حياة أمه؟ فقال أنا لا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فذهب ابن عباس هنا إلى أن بر الوالدة ممكن يكفر إليه ذنب القتل العمد. هناك ما هو أصرح من هذا، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، لأن ابن أبي شيبة يرويه عن شيخه يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما انصرف الرجل قال فسألناه، اللي هو سعد بن عبيدة، فسألناه ألم تفتنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل، ولكنني رأيت في عينيه الشر، أو أنه يريد أن يقتل. قال فمضينا خلفه فوجدناه كذلك. يعني مثلا في خناقة في الشارع وفي محل سكاكين، واحد بيبيع سكاكين، وانت شايف الخناقة قدامك، دخل واحد خرج من الخناقة وقال لك السكينة دي بكام؟ اديني سكينة. هل يجوز أن تبيع له هذه السكين؟ لا يجوز أن تبيع هذه السكين. أو إن واحد بيبيع أسلحة وانت شايف في خناقة وواحد خرج وقال لك اديني السلاح ده بكام، لا يحله أبدا لك أن تبيع، برغم أن بيع السلاح في غير هذا الموضع جائز، وبيع السكين في غير هذا الموضع جائز، لكن في هذا الموضع لا يجوز. يبقى أنا استفدت من فتوى ابن عباس هنا مراعاة حال المخاطب، والقرائن تكون عادة خفية، ولذلك من شروط المفتي أن يكون فقيه النفس، شرط أساسي في المفتي، لأن ممكن المفتي يكون عنده علم كثير لكنه غشيم. وأنا قلت في مطلع كلامي الدليل الصحيح ينبغي أن يوضع في مكان ملائم، إذا وضع الدليل الصحيح في غير المكان الملائم أحدث فسادا. عشان كده المفتي لابد أن يكون بصيرا. يعني مرة، وهذا مما تعلمته من كتب أهل العلم ومما تعلمته من الحياة مع الحياة مع الناس وملابسة الناس ومشاكل الناس، أرسل لي رجل مرة رسالة على المحمول يقول امرأتي بصقت في وجهي وقالت لي لو أبوك راجل وخلف راجل طلقني. أنا بقول لكم الرسالة زي ما جت يعني. وجرحتني بالسكين وقلت لها اترك العمل يانا يا الشغل، قالت له طبعا الشغل، وقعد يرص كده بلايا كده حاجات كده النفس لا تطيقها، وبعدين ختم الرسالة قائلا هل إذا طلقتها أكون ظالما لها؟ يا حلاوة بقى بعد كل اللي انت رصيته ده تبصق في وجه وتقول له لو أبوك راجل وخلف راجل وتجرحه بالسكينة ويخيرها بين العمل وبين أن تبقى معه تختار الشغل، وبعدين يقول بعد كده إيه رأيك يا مولانا أطلقها ولا أبقى ظالم لها؟ ها؟ يبقى الرجل إيه؟ عايش في كنف امرأة، الدنيا تمشي برضه. ها؟ زي مثلا الرجل اللي هو اتخانق مع امرأته راح تجيب العصاية له أم دخل تحت السرير قالت له اطلع، قال لها مش هطلع كلمتي ما تنزلش الأرض. ها؟ يعني خلاص دخل تحت السرير مش هيطلع أبدا عشان كلمته ما تنزلش الأرض. هو راجل ليه؟ هو راجل البيت. فأنا عايز أقول الحياة بتستقر أن يكون هناك رجل واحد قائد. فأنا لما أجي عشان أفتي أسمع بعناية، لا أتضجر من المشكلة، لو واحد له مشكلة مدوية ولا حاجة أنتظر حتى نفسي تهدأ حتى لا أفتيه بصفاتي أنا، إنما أعطيه الحكم الذي يناسبه هو. دي العلماء بيشترطوا أن يكون المفتي فقيه النفس، عنده ملكة قوية، يقرأ الرجل من عينيه، يعرف من خلال كلام المرأة شخصية المرأة مفاتيح المرأة، يوم يعطي الدواء الناجع. فابن عباس رضي الله عنه لما قال ليس لقاتل المؤمن توبة قال إني رأيت في عينيه الشر، ولذلك أغلق عليه الباب. زيد بن ثابت له قولان في المسألة برضه، له توبة وليس له توبة. اللي عليه أهل العلم أكثر العلماء أن للقاتل عامدا توبة. ليه؟ قال لك عشان آيات الوعد وأحاديث الوعد، منها مثلا الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودي لم تنسخ، والنسخ يدخل لا يدخل في الأخبار، يدخل في الأحكام، إنما الأخبار لا. وفي بعض الأحاديث عفوا قبل الحديث قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولفظ جميع من صيغ العموم، وأسرفوا أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه. والحديث اللي يعني فيه مقال خفيف ويصححه أو يحسنه بعض أهل العلم، إذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عز وجل عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد من الوعيد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالذي يدخل تحت المشيئة لا تستطيع أن تقطع له بالنار. وهناك أيضا أحاديث وآيات أخرى في هذا الباب لا أريد أن أستفيض حتى يعني لا نأخذ وقت المحاضرة. إذن أول فائدة نستفيدها: رجل قتل 99 نفسا، يعني كان يذبح الناس ذبح النعاج، تعود على لون الدماء، صار قلبه قويا، عادش بخاف من شيء. هذا الرجل مع فداحة ما ارتكبه عرضت له التوبة، يعني فتح الله عز وجل قلبه للتوبة. فذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. لذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن ذنبك شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزع على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، مش الخلائق يعني الإنس والجن فقط، كل مخلوق يدب على الأرض له جزء من هذه الرحمة. من لدن آدم عليه السلام أو من قبل خلق آدم عليه السلام، لأن خلق آدم جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض والجبال والجن والكلام ده، إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. كل ده بجزء واحد. إحنا النهاردة العالم بيقولوا أنه داخل على 7 مليار بني آدم، ده الإنس بس. الجن عددهم كام؟ الحشرات والحيوانات والطيور والكلام ده عددها كام؟ لا يحصيها إلا من خلقها سبحانه وتعالى. كل ده بجزء واحد. أنت ممكن أحيانا تموت رحمة لأي إنسان، لابنك، لأبيك، لأمك، لصاحبك، تموت من كثرة الرحمة التي تملأ قلبك، وأنت فرد واحد، ودي أعداد لا يحصيها إلا الله. فالذي يظن أن ذنبه أعظم من 100 جزء لا يكون إلا كافرا. لذلك قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأنا اخترت هذا الحديث عشان إحنا في شهر رمضان، والشهر ده بيرجع كثير من العصاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبتبدأ مسيرة بدأت مسيرة الالتزام في حياة كثير منا في هذا الشهر الفضيل يعني. فحتى لا ييأسك الشيطان ويدخلك في منطقة اليأس، وأنك ارتكبت الذنب الفلاني والفلاني والفلاني وأن يغفر لك، أنا أقول لك: هذا رجل قتل 99 نفسا، ارتكب جرما من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، ومع ذلك عرضت له التوبة. انفتح قلبه للتوبة، فبدأ موفقا فقال دلوني على أعلم. أنا عايزك تأخذ بالك من الكلام عشان إحنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني. ها؟ كيف أستخرج أنا الفوائد من النص الواحد؟ وأتيت بحديث مشهور ربما أذكر لك من الفوائد ما لا يخطر لك على بال، مع أنك أنت بتقرأ الحديث ده ليل نهار وبتسمعه ليل نهار. فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. يقول أهل العلم العلم نصفان، سؤال وجواب، فإذا أحسنت السؤال خرج الجواب حسنا. ويقولون حسن السؤال نصف العلم، عشان قلت لك العلم سؤال وجواب، يعني حسن السؤال نصف العلم، وعلى قدر ما تحسن السؤال يصيب المفتي الجواب. بعض الناس يقول لي أنا سألت الشيخ الفلاني عن المسألة الفلانية فأفتاني بكذا، أستغرب من الفتوى، هذه الفتوى لا يمكن يقولها هذا العالم. فأقول له كيف سألته؟ يقول سألته كذا وكذا. أقول له سؤالك غلط، وكان من محاسن شيخنا الألباني رحمه الله أنه لا يجيب السائل حتى يصحح له السؤال. السائل يسأله يقول يسأله سؤالا معينا، يقول تقصد كذا؟ يقول له لا. طيب تقصد كذا؟ يقول له لا. طب تقصد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب كرر السؤال، يكرره، يقول له لعلك تقصد كذا، يقول له ايوه هو انا عايز كذا، يقول له سؤالك غلط. المفروض انك انت تسال كالاتي: ما حكم كذا وكذا وكذا؟ هو ده سؤالك؟ يقول له نعم، فيجيبه حينئذ. يبقى اذا تصحيح السؤال، يعني انا لو وصلتني فتوى خطا عن عالم كبير أنا أعرف محله في العلم، قبل أن أتهم العالم وأقول هو مخطئ والخطأ ركبه، أسأل عن سؤال السائل ماذا قال السائل حتى أجابه هذا العالم الفاضل الجليل بهذا السؤال بهذا الجواب الخطأ. فأنا مش عايز حد يتسرع ويقول ده جواب خطأ حتى يسأل عن سؤال. فالسؤال مع الجواب زي الصوت مع الصدى. انت عارف انت صدى الصوت يرجع لك كما كان الصوت تماما. انا بتكلم الان وانا سامع صدى صوت في القاع، فكما اتكلم يرجع للصدى. زي ما بيحكوا ان ولدا يعني صبيا صغيرا راح الغابه، وهو في الغابه لوحده صرخ رفع صوته يعني، فرجع له صدى الصوت. فتصور هذا الصبي ان في واحد اخر في الغابه بيقلده، وانت عارف بقى لما واحد يكون بيقلدك في الكلام انت بتتغاظ. ها؟ فالصبي لما سمع صدى الصوت وقف يتسمع، لم يسمع شيئا، قال من انت؟ اما رجع له صدى الصوت ايه؟ من انت برضه. فقال له قل لي من انت. فأما رجع له صدى الصوت قل لي من أنت. فقال إنك حقا قبيح. فأما رجع له صدى الصوت إيه؟ إنك حقا قبيح. فاتغاظ فأخذ عصايا وراح يلف على الولد اللي بيشتمه ده اللي بيقول له إنك حقا قبيح دي. المهم بحث عنه في الغابة فلم يجده، فرجع حزينا كاسف البال إلى أمه. أم حكى لها الحكاية؟ قال لا، وأنا في الغابة حصل كذا كذا وواحد شتمني وبيقلدني، أقول له من أنت؟ يقول لي من أنت. أقول له إنك حقا قبيح؟ يقول لي إنك حقا قبيح. فابتسمت أمه وقالت له يا بني إنه لم يكن ثم إنسان، ما كانش في حد معك في الغابة، إنما هو صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. لأن هو قال له إنك حقا قبيح، قامت رجعاله. فالأم بتأدب الولد، بتعلمه يعني، لو قلت حسنا لسمعت حسنا. يبقى أنا عندي بقى إيه العلاقة ما بين السؤال والجواب زي العلاقة ما بين الصوت والإيه والصدى. فهذا الرجل كان موفقا، علم فظاعة جرمه، فقال لك ما ينفعش يفتيني في هذا الجرم إلا واحد عالم كبير. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، يعني ما ينفعنيش عالم نص نص ولا واحد طالب علم والكلام ده، لأنني مصيبتي كبيرة جدا. فدله الناس على راهب. يبقى نقف عند دلوني على أعلم أهل الأرض، إذا عرضت لك مسألة يجب أن تسأل فيها أعلم الناس. ساعات واحد يطلق مراته، يوم يروح لمقيم شعائر في مسجد، مقيم شعائر يعني أو مؤذن، وساعات يبقى فراش المسجد اللي بيكنس المسجد، ولا مولانا قلت لها أنت طالق يرجعك أبو حنيفة يطلقك الشافعي، يطلقك يرجعك مالك، يطلقك مش عارف مين، طالق حنفي ومالكي وشافعي وابو حنيفه وداود الظاهري كمان. بس انا ما انا كنت غضبان وكنت زعلان وكانت مزعلاني وعندي اولاد، ويعيط يبكي، يوم يرق حال قلب هذا الجاهل يقول له خلاص هات 50 جنيه وعادش تعملها تاني، ويروح. وفي ناس كنت انا زمان احيل السائل للجنة الفتوى عندنا في الطلقة الثالثة بالذات، انا الطلقة الثالثة ما افتيش فيه الا ان تكون واضحة، ليه؟ احتمال يكون فيه يعني مش مشكلة ولا حاجة ارجعه لمراته حاجة تبقى مشكلة، فانا بحطط لنفسي الفتوى الثالثة في الطلاق ما بفتيش بيها. فيقوم يقول لي يا مولانا أنا طلقتها في الحيض، أقول له الطلاق في الحيض في خلاف، الجمهور يذهب إلى أنها تقع مع الإثم، وشيخ الإسلام وطائفة كده من العلماء قليلة يعني يفتون بأن الطلاق لا يقع في الحيض. واحد قلت له المعلومة دي فعرف أن إيه، أن في طلاق لا يقع في الحيض، أي من رايح لجنة الفتوى لقى 7 قاعدين يفتوا الناس، فسأل واحد قال له مين اللي ما بيطلقش في الحيض في دول؟ يعني انت رايح عايز تنقل الفتوى. فالرجل اللي سأله ما يعرفش، قال انا ما اعرفش والله انا مش من هنا. ها فقام رايح الاولان قال له مولانا طلقتها في الحيض، قال له يقع، يعني مش شلت اللي انا عايزه. فضل يلف بقى يلف لحد ما لقى واحد بيقول له لا تقع، أم واخد الفتوى مروح. لا، ده يتحمل مسؤوليتها. العالم ممكن يكون عنده تبحر في المسألة واقتنع بأنه لا يقع في الحيض أو يقع في الحيض خلاص، لكن هذا الذي يتبع هواه ويبحث عن المفتي الذي يعطيه فتوى هو ده المسؤول. فأنا عايز أقول ما تروحش المقيم شعائر ولا الكلام ده، إنما لابد أن تذهب إلى عالم. وده كان الرجل موفقا في أول درجة من درجات التوبة، أنا قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب. هنا بقى المشكلة أن العوام لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم بسبب اختلاط الأزياء. يعني أنت عندكم هنا مثلا في قطر أو في الخليج عموما تلاقي كل الناس تلبس الغطرة والعقال ولها لحية. طيب أنا عايز في كل اللحى الجالسة دي والنفس لابسين غطرة وعقال، أنا عايز أميز العالم من غير العالم، أميزه إزاي يعني؟ كان زمان رجل الدين مميز يلبس العمامة ويلبس الكاكولة والجبة والقفطان وبتاع، ماشي الدنيا كلها تعرف ان ده ايه، ده عالم. خلاص اي رجل بيشتغل بالدين يلبس سواء كان عالما او غير عالم. فاختلاط الازياء جعل الناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم. فعايز ياخد فتوى يروح لمولانا، مولانا مين بقى اللي لابس عمام، أو لابس طاقية زي حالاتي كده ولا أرخى لحياتها ولا بتاع. فهذا الاختلاط بين العالم وشبيه العالم دي مشكلة. عشان كده لابد أن يكون لك علماء 1 2 3 4 5 بالترتيب. أنت اللي بترتب العالم على حسب شهرته وعدالته وثقة الناس فيه. ثم إذا عرضت لك مسألة تسأل العالم الأول، مش ما تشتري العالم الأولان يبقى الثاني يبقى الثالث. طيب العالم الأول قال لك حرام والثاني قال لك حلال، تلتمسه مفتيا ثالثا يكون مرجحا. لأن في كثير من الناس يقول لك والله أنا احترت، مرة أسمع العالم يقول لي حرام والثاني يقول حلال، أنا مش عارف أنا أعمل إيه، أتبع وأني واحد فيهم. أقول أنت تتبع الأديان والأعلم والأورع ومن فشت عدالته في الناس. عشان كده أهل الفتوى من العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد، بشرط ألا يكون له هوى. لو بقى له هوى في اختيار من يقلده تبقى المشكلة مشكلة العام. يبقى هو لما الناس دلوه على راهب شاف واحد بيتعبد وواحد قاعد في الصومعة على طول، قال لك ده راجل بقى يعني بيعبد ربنا والكلام ده، فدلوه على راهب. فراح قال له إنه، شوف بقى الرواية دي، إنه قتل 99 نفسا. في رواية تانية قال إني، بس أنا عايز أقف عند إنه مش إني. إنه قتل 99 نفسا أله توبة. إنه دي الضمير الغائب، مع إني مقتضى السياق يقول كما في رواية تانية إني قتلت 99 نفسا ألي توبة. الصيغة الأولى اسمها صيغة تجريد أو التفات، أي أنه انتقل من الضمير الحاضر إلى الغائب. استخدام ضمير الغائب في الفتوى أو في الوعظ مهم جدا. تخيل مثلا إن أنا الآن وأنا بكلمكم كده، وبعدين عمل أشاور وأنا بتكلم، ما أقصدش حد معين يعني، بس المهم إيدي وقعت على واحد ودراع ما بيتحركش، روحي من كل ما عمل أو عامل كده ها، وأقول إيه؟ اعلم، خلي بالك أنا مش هرش على حد ها، عشان مش حد فاهم، اعلم أنك إذا مت مشركا ستدخل النار وبئس المصير. يوم يقول أحمد الله وبشار علي ليه ها، لما أقول أنت مجرم تقوم تحس كده أن قلبك انقبض. ليه؟ لأن أنا أخاطبك مباشرة. لكن تخيل مثلا لو قلت مثلا إنه إن فعل كذا فهو مجرم، تقوم تقول مش أنا، يعني ضمير الغائب بعد التهمة تماما. فأنت وأنت واقف على المنبر أو أنت جالس على المنصة لا تستعمل أنت ولا إنك، لكن استعمل ضمير الغائب في الخطاب، تقول من فعل كذا فهو كذا، لأن دي أخف في إيه؟ في استقبال الناس للموعظة. ده بس بيسمى التفات. وساعات أنت بتسأل عن نفسك، أنت مفتي لكن فتوى محرجة، فأنت مش عايز تبين أن أنت صاحب الحاجة، فتقول هناك رجل يقول كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، ما الحكم الشرعي في المسألة؟ يوم يقول الحكم الشرعي في مسألة كذا وكذا وكذا، يبقى أنت تعفى من أنك أنت تفصح عن نفسك، وهذا وارد في كثير من الأحاديث النبوية. أقربها مثلا الحديث بتاع زينب بامرأة المسعود، لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة من المواعظ يحض على الصدقة، فقالت لابن مسعود زوجها وكان خفيف ذات اليد، كان فقيرا، قالت سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك الصدقة أم لا؟ فابن مسعود قال لا أسأله أنا ولكن سليه أنت. فذهبت وكان اسمها زينب إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت امرأة واقفة على باب النبي عليه الصلاة والسلام، أتته لتسأل عن نفس المسألة، واسمها زينب أيضا. فبلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستوقفته زينب امرأة بن مسعود، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ولا تخبره من أنا. شوف حتى المرأة الوفية علشان برضو ما تكشفش ابن مسعود، لا تكشف زوجها وأنه مستحق للصدقة. فلما دخل بلال بن رباح قال يا رسول الله إن امرأة بالباب تسأل عن كذا وكذا. فقال له ما اسمها؟ ما يقدرش يقول بقى ما عرفش. فقال اسمها زينب. فسأله مرة أخرى أي الزيانب؟ زينب بنت مين يعني؟ وهو زينب كثيران. قال هي زينب امرأة ابن مسعود. فقال نعم ولها أجران. يبقى أخفت نفسها. وكثير من الأحاديث النبوية يقول لك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، تيجي في رواية تانية أن الذي سأل هو صحابي الحديث، يوم الشراح يقول لك إيه إنما أبهم نفسه لمصلحة، أبهم ذكر نفسه لمصلحة، وهكذا. فهنا الرجل لما سأله قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، اختلاط الأزياء والكلام ده ضيع المسألة. ليه؟ لأنه لما قال إنه قتل 99 آله توبة، الراهب استبشع المسألة دي، قال أبعد 99 نفسا يعني أتيت لتتوب؟ إشكال الراهب إيه؟ أنه يعبد الله وحده وهو جالس في صومعه، لم يخالط الناس، لم يعرف علل الناس. لذلك هناك فرق كبير شاسع البون بين العالم الذي يخالط الناس وبين حبيس المكتبة، وبين العالم الذي يجالس الكتب ولا يخالط الناس. الذي يخالط الناس يسمى عالم عامة، إنما حبيس المكتبة مشكلة في الفتوى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عامة، نزل في وسط الناس وعرف مشاكل الناس، فاستطاع أن يحل مشاكل الناس بالأدلة قرآنا وسنة. ساعات يبقى في حل لمشكلة إنسان ولكن أنت لا تعرف الدليل، أو أن الدليل أمامك ولكن لا تعرف كيف تستنبط الحكم من الدليل. أنا مرة يعني في بعض البلاد كنت أحاضر بحديث في صحيح مسلم، وكان في مشكلة في ذلك الوقت. رجل عامل البيت بتاعه عبارة عن حانة، يشربوا خمر ويسكروا وبتاعه، وفي مخالفات وقمار والكلام ده، وفي ناس عايزين يدخلوا عليه علشان يضبطوه متلبسا، فيقوموا يسلموه للإيه؟ يسلموه للقضاء يعني. فحصل خلاف بين طائفتين، طائفة قالت نحن نعلم أنه يشرب الخمر يقينا، بس المشكلة لما تيجي تتكلم في القضاء ولا حاجة يقولك فين الدليل، فإحنا عايزين ندخل عليه نكبس عليه ونأخذ منه الحاجة لأنه أفسد في الأرض وعمل وخلى والكلام ده. وجماعة آخرون قالوا إنه لا يجوز اقتحام البيوت إلا بإذن صاحبها وإلى آخره. أنا أقص هذا ليس لأفصل في هذه القضية ولا أقول الراجح إيه في المسألة لأنه خارج الموضوع بتاعنا، بس أنا عايز أقول الفكرة يعني الشاهد الذي أريد أن أقوله. كنت أشرح حديثا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة في يوم من الأيام وبعدين قام من بين أظهرهم وتركهم وغاب، فخشي الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأذى، فانطلقوا جميعا في كل مكان يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة راوي الحديث قال جئت حائطا للأنصار. الحائط هو البستان اللي له سور، عليه سور يعني حوائط أربعة. قال فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت ربيعا، والربيع هو الجدول، الربيع يعني قناة ماء تمر في أسفل الجدار وفي قبو كده في أسفل الجدار تمر منه الإيه؟ القناة. قال فأردت أن أدخل فلم أستطع، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت جمع أعضاءه بعضها على بعض عشان يعرف يدخل من الإيه الفتحة دي. وفي رواية ابن حبان قال لك فحفرت كما يحفر الثعلب، كأنه قاعد يوسع الفتح. المهم لما دخل من الفتحة دي قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الحائط داخل البستان. قال فلما رآني قال أبو هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعنا وفزع الناس وكان في القوم أبو بكر وعمر، فاحتفزت كما احتفز الثعلب، وحكى له الحكاية دي. فقال يا أبا هريرة خذني علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خرج وجد عمر بشره بالجنة، عمر ضربه، إلى آخر الحديث. فالعلماء وهم يعددون فوائد الحديث قالوا وفي هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان لمكروه أو نحو ذلك، لأن الأصل ألا تدخل عينك في ملك الغير فضلا عن بدنك، ده الأصل. لكن أبو هريرة دخل بغير أن يستأذن صاحب البستان، ليه؟ لمكروه أو غير ذلك. دار جارك مثلا فيها صراخ، مش هتروح تخبط على الباب، إنما بتدخل على طول، قد تطلع وأنت تدخل على عورات البيت، لكن الذي أدخلك البيت إن فيه صراخ في داخل البيت فدخلت للنجدة. فهنا بقى واحد من الفريق الآخر يقول لك نقفش ونظبطهم وما بيعملوا، أخذ هذا الحديث وقال فرصة قد وجدنا دليلا على هذا. طبعا أنا أقول هذا مع قطع النظر عن الحكم في المسألة، لأن دي هذه أجنبية. فلما قتل الراهب، الراهب طبعا غشيم لم يجرب الفتوى، على الأقل كان يحتاط لنفسه، رجل قتل 100 نفس إيه يعني لما يقتل واحد كمان يبقوا قتل 99 نفسا، يقتل واحد كمان تعود على القتل فيش مشكلة. فالعالم الذي خالط الناس، رجل العامة بقى مش رجل المكتبة، يستطيع أن يحتاط لنفسه. كان ممكن يقول له طيب المسألة يعني دعني أبحث في المسألة، مر علي غدا أو بعد غد، أو عليك بفلان فإنه أعلم مني. كان ممكن يتحجج بأي حجة من هذه الحجج، لكن لأنه لم يباشر الفتوى، لم يخالط الناس، يعبد ربه فقط، لم يتعرض للفتوى، قال له أبعد 99 نفسا يعني جاي التوب، فكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض تاني، فدلوه هذه المرة على راهب عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس أله توبة؟ قال نعم. أدي أول، شوف الجواب بتاع العالم إزاي. التاني قال له لا، لا توبة لك. العالم قال لما قال له أله توبة قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. جواب العالم مقسم إلى ثلاث فقرات. عشان الوقت داهمني وصاحبنا أخبرني أن خلاص يعني فضل 10 دقائق، وأنا أحاول أن أنا أعرض المسألة، لكن أنا مضطر بكل أسف أن أنا أقف على هذه الفائدة. أقول لكم الحديث فيها 60 فائدة، فأقف على آخر هذه الفائدة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. جواب العالم 3 فقرات. الفقرة الأولى كانت تكفي في الجواب. هو سأله: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. تم الجواب أم لا؟ تم الجواب. لكن هل هذا الجواب المختصر ينفع المستفتي؟ قال لك: لا، العالم ناصح، يجب عليه أن يكمل الجواب للمستفتي ولو لم يسأل عنه المستفتي، وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم. إيه تعريف جواب الحكيم؟ أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل لمصلحة السائل، برغم أن السائل لم يسأل، لكن لا تتم مصلحته إلا بإتمام الجواب. زي مثلا حديث أبي هريرة الذي في السنن: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ شوف الجواب. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب الرجل سأل عن الميتة؟ عن ميتة البحر؟ أبد. هو سأل عن هل ماء البحر يجزئ في الوضوء؟ كان الشطر الأول من الجواب كافي، هو الطهور ماؤه، خلاص. لماذا ذكر حل الميتة؟ لأن ماء البحر، لأن طهورية ماء البحر واضحة للعيان بخلاف ميتته. لأن احنا عندنا في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. فممكن واحد يأخذ بعموم الميتة ويقول لك: السمك حرام، أي شيء يخرج من البحر حرام. وقد فعلها رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس، والحديث الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر، فظللنا شهرا يأخذ كل واحد تمرة يمنمصها ونشرب عليها الماء حتى فنى التمر، فأخرج لنا البحر دابة عظيمة يقال لها العنبر، سمك حوت كبير. أول ما الحوت ده قذف به البحر على الشاطئ، قال أبو عبيدة ابن الجراح، وانت عارفين أبو عبيدة ابن الجراح ده يطلع مين، ها؟ وعارفين مكانه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأمة. أول ما الحوت خرج من البحر على الشاطئ قال: ميتة لا تأكلوه. لما أبو عبيدة بيقول ميتة لا تأكلوه إعمالا لعموم حرمت عليكم الميتة، أما الواحد زي ده لا ندري قدره من العلم، ممكن يركب البحر يغيب في البحر 5-6 أيام ينفد زاده، إذا لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر حلال ممكن يموت من الجوع. فإشفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن بيّن له حكم الميت، برغم أنه لم يسأل عن حكم الميت. ده اسم جواب الحكيم. ومنه أيضا كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ركبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما تعرفوا عليه، فامرأة حملت صبيا صغيرا ورفعته، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. طب هي ما سألتش عن الأجر، إنما سألت عن الحج، فكان يكفي أن يقول لها نعم. لكن لما قال لها ولك أجر هذا صبي صغير، يعني لو حج هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. فساعات أنت بالذات في زماننا ده الحج بقى غالي جدا ومحتاج نفقات وبتاعه الكلام ده، فأنت تقول إيه؟ طب أنا هاخد الولد ده هيكلفني تذكرة الطيران ويكلفني إقامة وفندق ومش عارف الكلام ده، وفي الآخر الحج مش هتتحسب له، لا أأجله لحد ما يبلغ وتتحسب له الحج. فيوم يأتي الشطر الثاني ولك أجر، ثم أنت تقول إيه؟ إذا كنت صاحب مال تقول خلاص طالما لي أجر يبقى خلاص يا أخي لا أحرم من الأجر. يبقى إذا حفز الناس أن يأخذوا أولادهم حتى وإن لم تجزئهم إليه الحجة. فهذا العالم واضح من جوابه أنه عالم فعلا. قال له لما قال ألي توبة؟ قال نعم. معلش أنا بعتذر لو خدت 5 دقائق ولا 10 دقائق زيادة بس أتمم الإيه؟ أتمم هذه الفائدة. أنا ممكن أبقى أفضل معكم للصبح لحد السحور، يعني ما بزهقش عشان بس يكون عندكم فكرة، بس أنا مش عايز إيه يعني أخترق البرنامج، يكون لكم برنامج ولا حاجة أو حد ورايا هيقول كلام. الأول قال له نعم، وده جواب السؤال. نمرة 2 قال له ومن يحجب عنك باب التوبة. دي أمانة العالم. قال هذا ليس لي، لست أنا الذي أقول تيب عليك أو لم يتب، هذا ليس من اختصاص بشر على وجه الأرض إلا النبي عليه الصلاة والسلام الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بعض الناس يخطئ، واحد يقول لي والله يا مولانا أنا حجيت، حج مقبول ولا لا؟ يقول له مقبول. قال إيش عرفك؟ ده أنت نفسك لا تعرف إذا كان حجك مقبولا أم لا. وظيفة الفقهاء أن يقول حجك صحيح أو باطل بس، لكن مقبول غير مقبول لا يجوز أن يفتي بهذا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله. نحن نتكلم في الصحة والبطلان مش في القبول والرد. فأراد هذا العالم أن يكون أمينا في الجواب ولا يفتات على الشرع ولا على رب العالمين، فقال ومن يحجب عنك باب التوبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم ولده إيه اللي حصل؟ كسفت الشمس. الناس قالوا إيه؟ قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. في ناس يركب الموجة يقول لك الصوت ولا الغنى، عشان الناس يعرفوا إبراهيم وغلاوة إبراهيم والكلام ده، يعرفوا إن أبنائي ها الشمس بتنكسف عشانهم ومش عارفين الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام فزع من هذا ونادى الصلاة جامعة وجمع الناس جميعا ليبين لهم. دي أمانة البلاغ. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم هذا فعليكم بالصلاة. فشوف الأمانة. في الصحيحين من حديث أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء رجل أعرابي فوقف على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة وهو واقف على المنبر، لأنه لا يجوز للإمام على المنبر أن يرفع يديه هاتين، كما في حديث عمارة بن ربيعة في صحيح مسلم أن بعض أمراء بني أمية رفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر إنما كان إيه؟ يشير بالتوحيد بالسبابة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، بقت برك، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، 7 أيام مطر شديد. الجمعة اللي بعديها أتى نفس الرجل ووقف على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر، ثم قال أشهد أني عبد الله ورسوله، حتى لا ينسب إليه أحد ما ليس له. الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، فذكر العبودية في هذا الموضع حتى لا يغلو الناس فيه. هي دي أمانة البلاغ. فالعالم قال له لما قال لي تبقى نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ الشق الثالث في غاية الأهمية، قال واخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله. أمره أن يخرج من الأرض التي مارس العدوان فيها. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان في لحظات انخفاض الإيمان يرجع إلى المعاصي مرة أخرى، ممكن بعض الناس يهيجه على أن يفعل المعصية مرة أخرى، ممكن بعض الأماكن، يعني مثلا افترض ولد كان بيحب بنت مثلا، وهم رايحين على شجرة قد كده وكل واحد معاه مسمار وقعد يعمل قلب، يرسم قلب وطلع لي سهم كيوبيد طالع وسهم داخل ومش عارف الكلام، كل ما يمر على الشجرة يلاقي القلب المحفور يفتكر مين؟ يفتكر البنت اللي كان واقف معاها، فممكن يحن، فإما أن يذهب إليها وإما أن يستبدلها بغيرها. لا ده احنا نقطع الشجرة بقى، أو ترحل من البلد. مش كل ما تعدي تقول يا سلام كنا واقفين هنا، ويا سلام كنا بنشرب هنا، ويا سلام كنا مش عارف بنعمل. لا، لابد أن تترك البلد. وانت عارف الناس القتلة اللي يقتل 100 واحد يذبحهم كده ذبح الخراف والنعاج، بتلاقي لهم الناس الجبنة ها بيستعمل المثل القائل إذا ما قدرتش على عدوك صاحبه، ها يعني مش قادر تقتل عدوك ابقى صديقه. فممكن واحد يعني بعد ما الرجل القاتل ده تاب يجي يقول له يا ابو السباع بشوف عملي برق لك وانت ساكت ولا بتاع ولا ظاهر عليك، فين ايام زمان الله يرحم زمان لما كان حد يبص لك بصه كنت تجيبه نصين، وايه اللي حصل لك والكلام بقى الواد ده يبص لك الواد المسال وعدال اللي عامل زي البوصه ده ومش عارف ايه. فممكن في لحظات انخفاض الايمان يرجع له الشر مره ثانيه فيمارس العدوان، فلا بد ان يترك الارض التي مارس فيها العدوان اذا اراد ان تتم توبته. شوف جواب العالم جميل ازاي، ما فيش فيه لا تعسير ولا فيه تضييق على الرجل، انما نصحه ووعظه وارشده. ليه؟ لان العالم في الامه في مقام النبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح انه قال انما انا لكم كالوالد يعلمكم. والحقيقة أنا استفدت كثيرا في بعض الجزئيات، ولو ظللت معكم إلى السحور أعتقد أنني لن أنهي هذه المحاور في هذا الحديث، لكن أنا أرجو أن يكون إخواننا قد وصلهم ما أريد من المعنى. التجديد الخطاب الديني يكون بهذه الطريقة التي أتكلم بها، كيف أغوص على المعاني، وكل معنى ممكن أعمل له محاضرة مستقلة. يعني جواب الحكيم ده ممكن أتكلم فيه ساعة واثنين وثلاث، إن المفتي يزيد على حاجة السائل على سؤال السائل لحاجة السائل في الجواب، ممكن تظل فترة طويلة. مسألة الفرق بين العالم وشبيه العالم ممكن تتكلم فيها طويل. فالقصد يا إخوانا الغوص على المعاني. أدلكم على بعض الكتب التي من خلالها يمكن أن تغوص على المعاني. عندك كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ما بيذكر فوائد الحديث المباشرة للنص في آخر شرح كل حديث يقول ومما يستفاد زيادة على ما مضى، وابتدي عدد لك فوائد الحديث. الحافظ ابن حجر أخذ الفكرة الجميلة دي من ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ممتاز ابن عبد البر، من أبي بكر بن عربي كتاب أحكام القرآن، أخذها من ابن القيم رحمه الله. وانت عايز تعرف برضو مالكة ابن القيم راجع الجزء اللي فيه المغازي والسير بعد ما يذكر الغزوة وأحداث الغزوة، يقولك ما ذكره ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام، يوم يجيب لك أحكام كثيرة جدا تستفاد من هذه الغزوة بفقرات مما ذكر منها وهكذا. يعني دي مثلا بعض الكتب اللي ممكن انت يعني تستعين بها على تجديد الخطاب الديني، او انك انت توسع المقاله فيما يتعلق بالنصوص الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.